إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أما بعد عباد الله فهذه أيام الخير قد أقبلت وتلك مواسم الطاعة قد استشرفها أهل الإحسان الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لطاعته إنها أيام شعبان والتي تعقبها أيام رمضان أسأل الله أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يخرجنا منهما وقد غفر ذنوبنا وبدل سيئاتنا حسنات إنه جواد كريم ولا شك أن شعبان بوابة لاستقبال رمضان فمن أراد أن يستقبل رمضان فليبدأ من الآن بل وكان عليه أن يبدأ من قبل هذه اللحظات التي أخاطبه فيها بل وأخاطب نفسي فيها فإن أيام شعبان لم تكن بمنأى عن عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم واغتنامه للحظات هذا الشهر الكريم ولما لا وهو شعبان الخير ذكر أهل العلم سبب تسمية هذا الشهر بهذا الاسم على أقوال قيل لتشعب الخير فيه وقيل لتشعب الناس فيه بحثا عن الرزق بعد أن فرغوا من رجب الذي كان محرما عليهم فيه القتال فخرجوا يطلبون الرزق قيل في القتال وقيل في غيره بغير القتال من الأسباب هذا خلاصة ما قال أهل العلم في تسمية الشهر بهذا الاسم الكريم ولم يعرف أن اعتنى أحد بشعبان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي رمي به ولهذا لو عرف أن أحدا اعتنى بشعبان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعجب الصحابة من عناية به لقالوا ويصدق في ذلك سبيل من قبله لا سيما إذا كانت العناية به من سنن من قبله من إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإنما الذي يظهر أن الصحابة لم يعلموا أحدا اهتم بشعبان فأكثر فيه الصيام بصفة خاصة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لما رأوا إكثاره من الصيام فيه بشكل يفوق إكثاره من الصيام في ذي الحجة الحرام وفي ذي القعدة من قبله وفي المحرم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أفضل الصلاة صلاة الرجل في جوف الليل وأفضل الصيام صيام الرجل في شهر الله المحرم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لاحظ الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتني الأشهر الحرم بعد رمضان رغم أنه أوصى بالإكثار من الصيام فيها كما اعتنى بالصيام في شعبان، ومن ثم بادروه بالسؤال. وهذه لي فيها وقفة، فإن على الإنسان إذا رأى أحد أهل الفضل يأتي بشيء لم يعهده من سائر الناس أن يسأله. رأيت أحد أهل العلم مثلا يصلي في وقت لم تعهد غيره يصلي فيه، رأيته يتصدق أو يقرأ القرآن أو من سائر أنواع الطاعات، فإياك أن تكون سلبيا. سله وأنت مستفيد إحدى فائدتين، بل ربما استفدت الفائدتين معا. أما إحداهما لعل عنده علما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لعل عنده علما بكتاب الله عز وجل، لعل عنده علم بكتاب الله عز وجل أن هذا الذي يفعله في هذا الوقت له فضل، هو يفعله طاعة لله عز وجل بما علم من كتابه أو اقتناء برسول الله صلى الله عليه وسلم بما علم من سنته. ولا يشترط أن يأتي أهل الفضل فيقول أحدهم لك أنا أفعل كذا وكذا، بل نحسن الظن بهم فلعلهم يخافون على أنفسهم الرياض، فأنت إذا لاحظت أمرا سل بأدب دون أن تعترض، قل له أصلحك الله وأرشدك وزادك منه علما، أراك تفعل شيئا لا يفعله الناس فلماذا وما الدليل عليه؟ قلش ولا مال، لو قلت ذلك فلربما فاتك خير أنت إليه أحوج ما تقول، وما يدريك لعل في هذا الخير نجاتك ولعل فيه رضوان الله عز وجل عليك، ولعلك تعلم علما من كتاب الله فيه أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتفعله، ثم تدعو من تيسر لك أن تدعوه إليه فيكون لك مثل أجره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. تخيل لو علمت سنة ثم دعوت الناس إليها فعمل بها عشرة من الناس، كلما تجدد لهم عمل بهذا الخير كان لك الأجر، مش لمرة واحدة. وكلما دعا أحد الذين تعلموا منك غيره إلى هذا الخير كان لك مثل أجره كذلك. فلربما كنت في قبرك صرت تراب لك 100 سنة وما زال أجر هذا العمل يجري عليك لأنك كنت أول من دعا إليه. تخيل، فلا تفوت على نفسك، احذر من كلمة وانا مالي أو بعدين أسأله، بعدين تلاقيه سوف في اللغة العربية سوف، ها هل أزهد بعدين أشوف. قال أهل العلم إن أهل النار يعوون في النار والعياذ بالله. أتدري لماذا عواؤهم؟ يقولون يا أفا لمسوف، سوف لن يضيع علم منعتنا من فعل خير كنا به سنوفق أهل الجنة. أعدنا كذا من أول رمضان حصلنا، من أول رمضان هذا صدق في شعبان هبدا، ثم أدركته المنية قبل أن يدرك يا أفا لمزود فإياه. ولهذا أسرع أسامة بن زيد رضي الله عنه بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة الثانية قبل أن أبين التي تستفيدها من سؤال أهل الفضل ربما فعلها بغير دليل وكان عندك أنت الدليل على أنها لا تفعل. وجدته مثلا يصلي ركعتين أو أربع ركعات بعد العصر، يقول لك أنا في شعبان وشعبان شهر خير فأنا أتطوع بهذه الركعات تقربا إلى الله عز وجل. إيمان قد تغيب عنه هذه المسألة وعن علم. وعندك أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت به خطأه فيما أراد، فتقول له أصلحك الله وأرشدك. إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في غير ما حديث أنه لم يصل بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا راتبة الظهر، لإلا راتبة الظهر لما صلاها في بيت أم سلمة رضي الله عنها. وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح أو قال بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا سمع هذا فقد قمت بما عليك وقد أمرت بمعروف ونهيت عن منكر. منكر؟ لا، المنكر ليست مجرد الصلاة إنما تخصيص الصلاة في هذا الوقت ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول له قال رسول الله، بل قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. العقل يكفي الصدور، ما لفتش نظرك أن الله بعد أن أمر بالاقتداء برسوله وما آتاكم الرسول فخذوه وبترك ما لم يفعله أو ما نهى عنه وما نهاكم عنه فانتهوا، لم يقل الله عز وجل والله عليم حكيم مثلا. ولكن مناسبة ممكن لعقل وعقل مناسبة ذلك اسم الله العليم الحكيم أن الله عز وجل لا يأمر إلا بعلم وحكمة، إنما ما بتشمش ريحة التهديد. ألا تشم رائحة التهديد لمن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو بنية حسنة في مثل هذا الأمر؟ قال الله واتقوا الله فتهديد، ثم التهديد الصريح إن الله شديد العقاب، يعني اتقوا الله فلا تخالفوه بمخالفة نبيه، بقبول برفض ما نهى عنه، برفض ما أمر به أو فعل ما نهى عنه. اتقوا الله لا تزد في الدين، فإن الله قد أكمل لنا الدين بنبيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. عبد الله قل له ذلك وقد قمت بما عليك، فإن استجاب فبها ونعم. قل له هل نحن أعلم بدين الله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. قل له هل عندك أثر صحيح قال به أهل العلم نسبة إلى رسول الله من أنه كان يفعل هذا الذي تفعل؟ لا، يقول خلاص الأصل أن لا تفعل إلا ما فعل رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما أكثر ما كان يفعل الناس في رجب وشعبان من الأمور التي ابتدعوها في دين الله. الإمام النووي ذكر أن بعضهم يصلي صلاة بين المغرب والعشاء 8 ركعات اسمها صلاة الرغائب ويخصونها برجل صفة خاصة. من أين هذا؟ بعيدا فإن انتهى عن ذلك فقد أحييت قلب عبد من عباد الله بسنة رسوله، وأنت أجدر أن يحيي الله قلبك يوم تموت القلوب. انتبه، قلت شو أنا مال اللي يصوم يصوم ما يصومش ما يصومش، لا، دين الله أمانة في أعناقنا جميعا. ومن ثم ولهذا السبب سأل أسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يظن أن رسول الله قد يفعل شيئا لا أصل له أبدا، بل هو على يقين أن فيه الخير ما دام النبي قد فعل. ومن ثم سأل، قالوا ما بين السبب؟ قالوا شيء أنت بتعمله ده وأين الدليل؟ لا على طول، قال يا رسول الله الحديث عند النسائي بسند صححه جمهرة أهل الحديث، قال يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان. إذا كان صيام النبي في شعبان الأمر ملفتا للنظر مستعيا للانتباه، إكثار النبي من الصيام، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام القمرية من كل شهر، وكان يصوم الاثنين والخميس من كل شهر، وكان ربما احيانا صام من اول الشهر واحيانا صام من وسطه واحيانا صام من اخره، كما قالت عائشه رضي الله عنها فيما صح عنها في شأن عليه الصلاه والسلام. انما الملفت للنظر كثره صيام النبي في شعبان. ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه رضي الله عنها كان يصوم حتى نقول لا يفطر، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. يعني احيانا يفطر من الشهر او من الايام العدد الكثير حتى نقول ربما لا يصوم من هذا الشهر شيء، وربما صام حتى نكاد نقول يصوم الشهر كله، فيفطر النبي صلى الله عليه وسلم. وما رايته استكمل صوم شهر قط الا رمضان، وكان يصوم شعبان كله وفي روايه الا قليلا. قال ابن المبارك رحمه الله والعرب تطلق على الأكثر من الشيء الكل، يعني جمع بين الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عامة شعبان، يعني ممكن مثلا أقول كان يصوم نحو 25 يوما منه. ومن ثم قالت عائشة رضي الله عنها كان يصومه إلا قليلا، وكان يصومه كله كما قالت. أقول فلما لاحظ الصحابة ذلك سأل أسامة رضي الله عنه وهو الحكم ابن الحكم، أسامة بن زيد بن حارثة بن حارثة رضي الله عنه، قال يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر ما تصوم من شعبان. وهنا سؤال مقدر، يعني فما السر وما السبب؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم سبب إكثاره لما سنذكره بإذن الله عز وجل عقب جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم. حبيب رب العالمين صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في جواب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال أسامة ما يفيد أن على أهل العلم أن يكونوا كذلك إيجابيين، فلعلك لاحظت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف اسامه. وما شانك؟ هل تتلصص عليه؟ انا اتقرب الى الله العباد ماشي ابدا، هو المشرع عليه الصلاة والسلام المبين لما أمره الله به قولاً وفعلاً. وعلى هذا ينبغي أن يكون أهل العلم إن سئلوا أن يجيبوا، بل وإن ظنوا أن في بيان ما يريدون بيانه بدون سؤال خير للناس أن يبينوه، فهذا ما أخذ الله الميثاق على النبيين ومن بعدهم أهل العلم. وإن أخذ الله ميثاق النبيين ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم والفضل. حملت رسالة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حملت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالمين. قال عليه الصلاة والسلام في جوابه ذاك، اسمه إشارة للشهر، ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. ده السبب الأول. والسبب الثاني قال وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، أو قال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. سببين، ولو كان سببا واحدا لكفر، فهو أسرع الناس إلى طاعة ربه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، وأسبق أمته إلى الوصول إلى ما يرضي الله عز وجل، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. قال له الله قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قال أهل العلم لأنه سابق أمته إلى الإسلام وليس أول المسلمين جميعا، فإن الإسلام دينه كما كان دين الأنبياء إخوانه من قبله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. شرع الله صوم رمضان فأصبح الناس يستعدون له، ورجب قبل شعبان رجب شهر حرام، فكانت عناية الناس برجب على أنه من الأشهر الحرم وله مكانته في دين الله عز وجل، ورمضان على أنه شهر فيه من الخير ما لا يعد ولا يحصى، فكان هذا ربما أحدث نوعا من الفتور عن الطاعة في نفوس بعض الناس عن استغلال لشعبان. طب وإيه المشكلة؟ أو وما الحكمة؟ الحكمة أنه كلما عظمت غفلة الناس كلما عظم أجرك إن اتصلت لربك في وقت غفلة الناس. تخيل؟ كلما كانت غفلة الناس أعظم، كلما كان أجرك أعظم عند الله إن اتصلت بالله في وقت غفلة الناس. من أين لنا هذا؟ لنا هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولنا هذا كذلك مما ذكره الله عز وجل في كتابه من ثنائه على عباده الذين وصفهم بأنهم متقون وبين أنهم في جنات وعيون. وصفهم بصفات، اسمع ماذا قال الله عنهم: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم من الفضل العظيم في الجنة جعلنا الله وإياكم منه، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا محسنين، كيف كان إحسانهم؟ قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كان نومهم بالليل قليلا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أصلحوا أنفسهم بما بينهم وبين الله بقيام الليل، فأصلح الله ما بينهم وبين خلقه، وطوع لطاعته مفاصلهم وأعضاءهم، بل واستخدموا أموالهم كذلك وجندوها لخدمة دين الله تبارك وتعالى، كل هذا بقيامهم الليل. والسؤال لماذا لم يثني الله عز وجل على هؤلاء الأكارم بأداء الفرائض؟ على الرغم من أن أداء الفرائض أولى، بل سميت فرائض لكونها مفروضة على العبد ولازم على العبد أن يقوم بها، بل ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ده اسمه حديث قدسي، هذا اسمه حديث قدسي. قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إياك أن تأتي ببعض الطاعات من المستحبات وتنعم فراغ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل طرام بعد الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. إذا أثنى الله عليه بأداء النوافل بعد أن استكملوا الفرائض، مع أن الفرائض أولى وأعظم أجرا، فلماذا أثنى الله عليهم بالنوافل؟ قال أهل العلم: لما اتصلوا بربهم في وقت غفلة الناس. كنا قديما نقول الناس يجعلون ليلهم كله للنوم، فلما يقوم هذا الإنسان من نومه وربما كان متعبا وكان النوم أحب إليه مما في الدنيا، طاعة لله عز وجل، مؤثرا مرضاته، محبا أن يخلو بربه ليناجيه فيسأله ليعطيه وهو الكريم، من الله عز وجل عليه بهذا الفضل العظيم. وأنا أقول الآن في زماننا خلى هذا الإنسان بربه في وقت آثر كثير من الناس إلا من رحم ربك، أن يقضي الليل نائما أو أن يقضيه في شهوة محادثة مع فلان وفلانة، أو أن يقضيه في التدبير لأمر لا يرضي الله تبارك وتعالى يوقع به مسلما في شراكه، أو في معصية من سائر المعاصي تناولا بأكل أو شرب أو نظر أو استماع حتى يدركه الفجر ثم ينام طوال النهار. هذا الإنسان لما اتصل بربه في وقت غفلة الناس أعطاه الله عز وجل أجر هؤلاء جميعا لو أطاعوا ربهم، ولا حرج على فضل الله. وضحت لك المسألة؟ ثم دونك هذا الدليل وبه أختم. ذكر أهل العلم أن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه كان يدخل السوق ثم يخرج. قال: أبا هريرة، دخلت السوق وليس في طريقك، ليس على طريقك، إنما تعمدت دخوله، ثم دخلت فلم تنظر إلى ما فيه من البضائع، ولم تماكس، يعني ما فصلتش ولا قلت بالكام ولا غيرت ولا نقصت ولا، ثم خرجت، فلماذا؟ قال: أردت أن أذكر الله في الغافلين. عبادة الله في وقت غفلة الناس لها عظيم الأجر، ولهذا كان سيدي وسيدك صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على آدم، ثم اقتدى به من بعده أصحابه. ذاك شهر ينظر الناس عنه بين رجب ورمضان. ثم السبب الآخر والتنبيه على بعض الأحكام الفقهية الخاصة بشعبان أتعرض له بإذن الله عز وجل عقب الصلاة خشية الإطالة على أحباب الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا، واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، وأعلي بفضلك راية الحق والدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل أنحاء فلسطين، اللهم انصر وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم انهم عالة فاحملهم. اللهم عليك بعدونا وعدوهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اضرب عليهم كما وعدت الذلة والمسكنة وقد فعلت يا اكرم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين في كل أنحاء الأرض. اللهم أقر أعيننا بعودة الأقصى إلى حوزة المسلمين، إنك ربنا على كل شيء قدير. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك يا قوي يا عزيز. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واكرم شهداءنا واغفر عيوننا وبيض وجوهنا وارفع في الجنة درجاتنا ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.